إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ هذه الحلقة الثالثة في موضوع القلوب، وهدفنا وصول القلب إلى الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: والطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام. الوصول إلى الله وصول القلب، وصول القلب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أتلقى اقتراحات عديدة، دي اجعلها قصص الأنبياء، اجعلها قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجعلها رحلة إلى الدار الآخرة، اجعلها واجعلها. وأنا مصر أن تبقى حلقاتنا في موضوع القلوب. لماذا؟ لأنني أريد أن تصلوا إلى حياة في الدنيا حقيقية سعيدة. هذا هدف، هذا مراد مقصود مني، أن أصنع لك سعادة. إنني أريدك أن تعيش في هذه الدنيا حقيقة سعيدا سعيدا. والسعادة سعادة القلب، ولا سبيل إلى سعادة القلب إلا بأن يسعده الله، ولن يسعد الله هذه القلوب إلا إذا وصلت إليه. قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء أيضا، وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة إلا إذا كان داؤها هو دواها. ده كلام كبير يا عم الشيخ، تكلم في القلوب، ده كلام كبير. انت بتكلم مين؟ الكلام مش كبير، انتوا قدوا وهتوصلوا له لما تحسوا، لاني بخاطب قلوبكم. كل هدفي والله ليس لي هدف، اشهد الله وهو يعلم ما في السرائر والضمائر، ان الهدف الوحيد ان نصل الى رضا الله. اجعله هدفا لك ايضا، هدفا حقيقيا في حياتك، في حياتك في هذه الدنيا، ان يكون الهدف الحقيقي، الهدف الكبير، هو رضا الله جل جلاله. ورضا الله عز وجل يتطلب معرفتك بقلبك لكي تقوده، لكي تسير به. لذلك سرنا في اللقاءين الماضيين في معرفة القلب، عقوبات القلب، ثم وصلنا الى الحل. ما الحل؟ ما هو الحل؟ ما السبيل؟ ان يولد لك قلب جديد، ولادة القلوب. اذا ممكن تولد قلب؟ قلب جديد؟ ازاي؟ هو ده الموضوع. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في اثبات ان الولادة والولادة القلوب هتكون على ثلاثة انواع: قلب لم يولد، وقلب ولد، وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. لكن ازاي؟ هو ده اللي ما قلناش. ازاي يتولد قلب جديد؟ هو ده اللي احنا محتاجينه. ازاي يتولد لي قلب جديد؟ ازاي يكون لي قلب جديد؟ اعيش بقلب جديد ازاي؟ وهذه هي حلقتنا الثالثة في موضوع القلوب، لنعالج هذا الموضوع، موضوع كيف يولد لي قلب جديد. وابتداء ايها الاخوة اسمع قول ربي جل جلاله في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. افهم، رزقني الله وإياك الفهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، نبتلي نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إخوتي، أنا أحبكم في الله، انتبه أخي معي وتأمل مرة أخرى لتعرف من أنت، لتعرف من أنت وكيف السبيل وكيف الوصول إلى الله جل جلاله. نعم أخي، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، نبتلي يعني نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. يبقى أنت مخلوق أصلا من أخلاط، أخلاط. عشان كده تجد أن النفس البشرية حين خلقها الله جل جلاله في البداية، هذه النفس مليئة بالأخلاط. ألاه الله جل جلاله بتطهير هذه الأخلاط. ولذلك اعرف واحفظ مني هذه الجملة: أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. يعني ايه؟ وضح. طب ادفع. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، بقالكم مده طويله ما صليتوش على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. العربيه اللي عندك دي بتاع مين؟ بتاعتك، ملكك. الشقه اللي انت قاعد فيها ملكك، الساعه اللي في ايدك ملكك، الجلابيه اللي انت لابسها، القميص اللي انت لابسه، البنطلون اللي انت لابسه، البيجامة اللي انت لابسها، ملكك، ملكك، صح؟ انت بتظن ان العربية دي ملكك؟ وان انت متصرف، مالك متصرف، تصرف فيها، تبيعها، تولع فيها، ترميها، تركبها، تركنها، متصرف، مالك متصرف. لكن الحقيقة غير كده، انت مملوك ممتحن، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. في الحقيقة الملك كله لله، يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة وفورا حالا في لحظة واحدة ينزع منك ملك هذه السيارة. كيف؟ انك تموت. اذا مت بقت العربية ملكك اطلاق، بقت ملك الورثة. متصرف؟ لا، ده يمنع عنك هذا التصرف. ازاي؟ مش عارف انا قلت في الحلقة الماضية الموضوع ده ولا لا، ان كنت بزور اخ واحد محجوز، شخص محجوز في مستشفى، في مستشفى هنا، الشاهد ان اللي محجوز في المستشفى ده قالوا لي زوره، راجل طيب، رحت ازوره، عنده صداع، عنده صداع، بس صداع في دماغه. فلما دخلت عليه، ازيك، عامل ايه، ايه الاخبار، فقال لي عندي صداع، صداع 10 ايام مش قادر. انا عندي 600 عامل وموظف في الشركه بتاعتي، في الشركات عندي 600 عامل وموظف، اي عامل او موظف اديله 10,000 جنيه وشيل الصداع ده وحطوه في دماغه. ايه رايك؟ قلت له اي عامل هيرضى تديله 10,000 جنيه وياخد الصداع، لكن مين اللي يقدر يشيل الصداع من دماغك يحطه في دماغ العامل؟ ما بقاش مالك ولا متصرف، بقى في غرفة وسرير وأجهزة. شفت ازاي؟ انت مش مالك ولا متصرف، انت مملوك ممتحن. ممتحن يعني مبتلى، مختبر. قال الملك جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انت مبتلى باللي فيه، باللي عندك، ومبتلى باللي ما عندكش. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هي دي القضية. إذن انت مملوك ممتحن. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. مبتلى. فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه ايه؟ سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل، دللناه على السبيل، على الطريق. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لما تيجي تشوف بقى النفس الإنسانية، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، يقول سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا ارجع تاني، خلق الإنسان من عجل، قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا وأمرت بالتأني. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ونهيت عن الجدل. وكان الإنسان قتورا وأمرت بالكرم. هكذا صفات أخلاط، أخلاط في النفس الإنسانية، وابتليت بتطهير هذه الأخلاط. ده الابتلاء، هو ده الامتحان، هو ده الاختبار، هي دي قضية الحياة، هو ده فهم الحياة عشان نعيشها ازاي. اللي تاهوا وضلوا واتجننوا، واحنا اتخلقنا ليه؟ ربنا خلقنا ليه؟ بيبتلينا ليه؟ هو انا بتعذب في الدنيا دي ليه؟ هو انا تعبان ليه؟ هي دي ابتلاء عشان ينقلك للجنة. ابتلى ده وابتلى ده، ابتلى ده بالعطاء وده بالمنع، ابتلى ده بالعطاء لدرجة انه مش عارف يدي الفلوس فين، وده بالمنع مش لاقي ياكل. ابتلى ده وابتلى ده عشان في الاخر مين اللي يدخل الجنة، مين اللي يعيش الحياة الابدية السعادة. لما تفهم ترتفع الغشاوة عن بصرك فتعيشها صح، تعيش الجنة في الدنيا وتنتقل منها الى جنة الاخرة. اتصال بسرعة كده، احنا لسه في الاول. اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسأل حضرتك بس، هل ممكن من اثر الذنوب على القلب ان هو بعد صلاة الاستخارة انشرح ناحية الحاجة؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد صلاة الاستخارة. ان هو ان القلب ينشرح ناحية الحاجة اللي ما فيهاش خير من اثر الذنوب عليه؟ ممكن. ده اسمه الخذلان. ده اسمه الخذلان، ان الانسان ممكن هنقولها جاية معانا النهاردة في علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء، يبقى قلبه يرتاح للفحش بانعكاس الأغراض. يبقى فكرني بيه. نعم نعم اللي بعد. السلام عليكم. نعم نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا مرحبا، بنحبك في الله والله كلنا، ربنا يرضى عنا وعنا العائلة كلها، بتدعي لك والله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. جزانا وجزاك. ازيك يا شيخنا؟ اهلا بيك. والله يا شيخنا عندي سؤال بسيط كده. اتفضل يا اخي. ان شاء الله باذن الله، يعني عايز اعرف ازاي اتقرب الى الله واعمل الخير مع الاهل، واعمل خير ارضي والدي وهم ميتين. وبارك الله فيك. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. يعني معلوم الخير انك انت تعمل لهم صدقه جاريه، سواء تبني مسجد او تشارك في بناء مسجد. ودي كثير من الناس يسالوا عن الصدقه الجاريه، وانا بقول له روح مسجد، لو ما تقدرش تبني انت الناس بنفسك مسجد، روح مسجد تبنى عمود، والعمود ده يتكلف كام؟ بلاش يتكلف كام، عايز قد ايه حديد وقد ايه اسمنت وقد ايه مصنعيه، العمود ده بتاعنا في المسجد. السقف ده يتكلف ايه؟ اعمل سقف. القواعد دي تتكلف كام؟ اعمل قواعد. الكهرباء تتكلف كام؟ المحاره تتكلف كام؟ اجيب شبابيك وبان. اعمل حاجه ثابته في المسجد بحيث طول ما هي موجوده يوصل الحسنات. اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. نعم نعم نعم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت والله انا عايز اعمل استفسار. نعم اتفضلي حضرتك. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي حضرتك. اتفضلي. هقول حضرتك اقول السؤال يعني. انت طيب، انا ليا اختي حضرتك يعني هي بتغسل يعني اموات. فبقى لها 3 ايام، من 3 ايام راحت تغسل اخت واحده ست، بس هي كبيره يعني عندها 80 سنه، وسمعنا ان هي بقى لها 12 سنه تعبانه. فالمهم لقيتها جت راحت تغسلها وكده، جت خبطت عليا، جت قالت لي تعالي شوفي والدتي فوق وبتاع وكده وشوفيها وفطريها وبتاع. فالمهم بصيت لقيتها ايه، ما فيش ساعه واحده بفتح الباب راحت ايه وقع على وشها في قلب الصاله عندي، وقعدت قالت لي الحقيني الحقيني يا اختي، دراعي دراعي، حاجه مسكتني حاجه مسكتني، وانا ايه وانا بغسل الست دي في حاجه كده وايه، وتعبت ومسكت دراعها بعيد عنك زي ما تكون شالت كده ونصها، وكنا يعني تعبت وديناها مستشفى الهرم. المهم عملوا لها اشعه وبتاع وكده، قالوا دي صدمه عصبيه ومش عارف. بس انا اقول لها الاخت دي فيها ايه؟ هي ما كانت تروح لحد مثلا تيجي تقول ما شاء الله ده ختمه خير وتيجي فرحانه، ولو حد مثلا بتشوفه كده بتيجي عيني حزينه وتقول ربنا يسامحنا ويسامحهم وكده. المهم قلت لها طب الست دي فيها ايه وكده، يعني انت شايفاها فيها ايه وكده؟ قالت لي ربنا يسامحها ويسامحنا، ربنا يغفر لها ويغفر لنا، ومسكت على الكلمتين دول. خدت بال حضرتك؟ فانا مش عارفه، والوقت هي اختي بين الحياه والموت، وديناها مستشفى اللي هي اسمها ايه؟ ربنا يرضى عنا وعن ويغفر لنا ولكم ويسترنا عليكم في الدنيا والاخره. ايوه يا اخوه، هو ده الكلام اللي انا بقوله، وهو ده اللي انا بحذر منه، وهو ده اللي انا خايف عليكم منه، سوء الخاتمه. القصص كتير، القصص. احنا لو سيبنا الست دي تحكي اللي بتغسل هتحكي لنا قصص، قصص كتير. ربنا يسترنا واياكم، وكل سائر الى هذه النهايه، الى هذه النهايه. الاعمال بالخواتيم. لا كفايه. اخر اتصال. السلام عليكم. اتفضل. نعم عليك. سلام عليكم. السلام. شيخ محمد. نعم نعم. ازي حضرتك؟ مرحبا. بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير. اهلا وسهلا. انا عايزه اطلب من حضرتك طلبين. نعم. الطلب الاول، ازاي الانسان يعرف ان هو يعني دعاء استجاب عند ربنا، او ان ربنا متقبل منه اعماله الصالحه؟ يعني ازاي الانسان والتاني والتاني او يحس بالاطمئنان ان ربنا راضي عنه؟ والتاني ده اول حاجه. وتاني حاجه عايزه برضو حضرتك، تاني حاجه عايزه حضرتك توجه رساله للشباب الصغير برضو بموضوع الصلاه، وتاكد جدا جدا جدا في الموضوع ده. ربنا يبارك لك. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ربنا يرضى عنا. اهلا وسهلا بك. اخوتي احبتي في الله، نعود الى موضوعنا القلوب. وصراحه الاتصالات دي بتوهنا، انا نفسي اقترح عليهم خليها نص ساعه في اخر البرنامج، ونسترسل في اول برنامج كده، وخلي نص ساعه اتصالات بس مركزه ان شاء الله. ربنا يكرمكم جزاكم الله خير. اخواتي انا بحبكم في الله. الانسان خلق في هذه الدنيا مبتلى، زي ما بقول كده، ربنا خلق النفس امشاج اخلاق، وهداه السبيل، دله على الطريق وقال له طهر نفسك بقى وتعالى لي. دي اللي اسمها التزكية، دي اللي اسمها مهمة الانبياء. قال سبحانه وتعالى، وتأمل معي، ربنا سيدنا ابراهيم عليه السلام طلب من ربنا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى طلب سيدنا إبراهيم إن ربنا يرسل نبي، هذا النبي وظيفته يتلو عليهم آياتك، اثنين يعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة يزكيهم. استجاب الله هذا الدعاء بنصه، ولكن رتب وظيفة النبي ترتيب آخر. قال في ثلاث مواضع في القرآن، في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم، وفي سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين، وفي سورة الجمعة أيضا قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. سيدنا إبراهيم قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، ربنا يكتب الترتيب، لا، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، التزكية الأول ويعلمهم. عارفين يعني إيه تزكية؟ التزكية في اللغة كما هي في الشرع التطهير والنماء، إن احنا نطهر النفس الإنسانية مما فيها من الآفات وننمي ما فيها من الخير. احنا قلنا النفس الإنسانية مليئة بالأخلاق، فيها خير وشر، يعني تلاقي الإنسان في كل البشر كده في خير وشر، في صح وغلط. دايما نقول مفيش إنسان كامل، بل كل إنسان فيه جوانب خير وجوانب شر، جوانب مضيئة كلها بركة وجوانب مظلمة كلها سيئات ومعاصي. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الشاهد أيها الإخوة أن الله ابتلانا بقى بهذه الأخلاق لكي نطهرها، اللي هو موضوع بقى ولادة القلوب. كيف يولد القلب؟ أن يخرج القلب من ظلمات النفس، اثنين الطبع، ثلاثة الهوى. كما كان الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وخرج بارزا إلى هذه الدنيا، فكذلك القلب في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة البطن وظلمة الهوى، ويخرج بارزا من الثلاثة، يخرج من الثلاثة، من الثلاث ظلمات. كيف يخرج القلب من ظلمة النفس؟ وهو ده الموضوع الأخطر والأهم يا إخوة، في قلب وفي نفس. القلب زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول جل جلاله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه دي القلوب؟ القلوب دي محل الإيمان. قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. القلوب دي محل السكينة، فأنزل السكينة على قلوبهم. القلوب هي محل الراحة الهدوء، ده القلب. النفس أوصافها مختلفة، لا أقسم بالنفس اللوامة. النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عشان كده لما الأخ اللي سأل السؤال إن أحيانا الإنسان يستخير ونفسه تستريح للباطل مش للحق، نفسه تستريح للحرام، نفسه تستريح للغلط، ليه؟ نفسه استولت على قلبه. في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم عليه رحمة الله بوب بابا، فقال باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، وقال قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محض يأمر بالسوء والفحشاء. تخيل بقى لما حد قلبه بيأمره بالفحشاء، هو كده مريض. وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي دي يا جماعة مأساة النفوس، النفس. أيها الإخوة، أخطر ما عليك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس كانت سبب أول معصية وقعت على ظهر الأرض. إيه هي أول معصية وقعت على ظهر الأرض؟ قتل قابيل لهابيل، لأخوه شقيقه، أخوه شقيقه قتله قابيل. إزاي قتله؟ اسمع القصة بقى. قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قصة عجيبة، عجيبة جدا. دون دخول في الإسرائيليات ولا التفاصيل، الوصول إلى الهدف من أقصر طريق، الهدف أخذ العظة والعبرة، تجد أنهما قربا قربانا فقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الحقد البشري، الحسد، حسد قابيل أخاه هابيل. ازاي ربنا يتقبل منك وما تقبلش مني؟ سبحان الله العظيم. الحقد البشري اللي موجود في البشر، تجد انسان ربنا رزقه ووسع عليه بلا سبب، والتاني ربنا قدر عليه رزقه يحقد عليه. طب انا اعمل ايه اذا كان ربنا رزقني وما رزقكش؟ ايه ذنبي انا تحقد علي انا ليه؟ انت معترض على ربنا، مش عدل التوزيع ربنا وتقسيم ربنا. هو اداني، وسع علي، رزقني، اكرمني، ليه حقد؟ حقد عليه. يعمل ايه الحقد؟ وبص للشخصيتين تجد العجب ان ربنا بيكرمه ده ويعطيه ويقربه ويتقبل منه، شخصية مختلفة عن الحقود. قال لأقتلنك، هقطعك، هقتلك. يقوم الطيب يقول ايه اللي ربنا تقبل منه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والله لو مديت إيدك تقطع رقبتي والله ما همد إيدي عليك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الملك. لما جينا نتكلم عن الخوف من ربنا نقول أن من علامة الخوف من الله، من علامات الخوف من ربنا، أمن الخلق منك. سبحان الملك. معلش احنا مش هنروح بعيد عن القلوب، لكن الموضوع ده مهم جدا. لازم نخاف من ربنا ونخاف صح، لكن لكن الخوف من ربنا علامات. مين اللي بيخاف من ربنا؟ انت بتخاف من ربنا؟ اه والله انا بخاف من ربنا. ايه الدليل؟ من علامات الخوف من الله العلامات كتير، بس منها امن الخلق منك، ان الناس تامن لك، ده دليل انك بتخاف من ربنا. والكلام ده واضح في البشر، لما تيجي تقول له ده فلان هيعمل يقول لك لا لا لا، ده بيخاف من ربنا مش هيظلمني، بيخاف من ربنا ها مش هيظلمني. امن الخلق منك. لذلك ابن القيم يصيغها يوم يقول ايه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أن تعرف أن هؤلاء في منزلة الخلق، أن تعرف أن هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ونجاة الخلق بك حتى العدو، ومحبة الخلق لك حتى الحسود. كلام زي الفل. اقول تاني؟ قول تاني. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول لك لما تعرف ان الخلق دول، البشر دول، الناس اللي انت بتتعامل معاهم وعايش معاهم دول مربوبون، ما هماش ارباب، دول عبيد، مربوبون مقهورون، الناس دول تحت قهر الله، كل الناس، كل الخلق، كل العالم، مسلم وكافر وغير كافر، كل البشر تحت قهر الله، مربوطون بأقدارهم، يعني يتحركون بقدر، بمعنى ان اللي اداك ألم ده مش بإيده، ده اللي سلطه عليك ربنا. عشان كده سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج، الحجاج أمر بقتله، ضحك قال له ما الذي أضحكك؟ قال سبحان الله، إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، أصلها مش إيدك وربنا ما ظلمنيش، أنا اللي أستاهل. إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. لما تقرأ كده: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمعنى لو حد ضربك كف من حقك شرعا تضربه كف قصاده، بس خليك عارف انك لما تعاقبه بكف قصاد الكف اللي ضربه لك، ان الكف اللي انت ضربته اصلا عقوبة. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه؟ عوقبتم به، عوقبتم به، يبقى الضربة دي اصلا انت معاقب بيها، بس استخدم هذا في عقوبتك. لذلك دايما ندعو فنقول: اللهم لا تجعلنا عذابا على خلقك، اللهم لا تعذب بنا احدا من خلقك. لان بعض الناس بيستخدم من الله اقدار، هؤلاء البشر مربوطون باقدارهم، فتستفيد بهذه المعرفة ايه؟ امن الخلق منك، ان كل البشر يبقوا مأمنين لك، مطمنينك، محدش متوقع ان انت تخونه ولا تأذيه ولا تضره ولا. امن الخلق منك حتى الكلب. الله اكبر، شيء عجيب. بمناسبة الكلب يذكر ان تقي الدين السبكي كان جالسا يقول: كنت جالسا في الدهليز وأبي في الداخل، الدهليز مدخل البيت، وأبي في الداخل داخل الغرفة جوه، فدخل علي كلب فقلت: اخسأ كلب ابن كلب. سبحان الله العظيم. قال: فنهرني والدي من الداخل. قلت: سبحان الله، أليس هو كلب ابن كلب؟ دخل علي كلب فنمشي كلب ابن كلب. فأروح قال له: يا ولد اتق الله. فقال: سبحان الله، هو مش هو كلب ابن كلب؟ فقال لي والدي: شرط الجواز عدم قصد التعيير. قال له: شرط الجواز ايه؟ عدم قصد التعيير. يعني ايه؟ يعني انت لما قلت له كلب ابن كلب مش قصدك الاخبار، ده انت قلبك بتعايره بتنتقصه. فالكلام ده يا جيروس شوف حتى الكلب يؤمن في هذا الدين. شوف ديننا وعظم ديننا وعظم اخلاقنا امن الخلق منك حتى الكلب ونجاة الخلق بك حتى العدو ينجو بك تدل على طريق النجاة الجنة ومحبة الخلق لك حتى الحسود حتى اللي يحسدك تلاقيه بيحبك. دي الأخلاق دي أخلاقنا وأخلاقياتنا. نرجع تاني لموضوعنا أحبتي في الله أنا بحبكم في الله. انظر يقول قابيل يقول هابيل لأخيه قابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. دي أخلاقنا دي أخلاقنا وتعاملنا وديننا. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. دي علامة الخوف من ربنا أمن الخلق منك حتى الكلب ونجاة الخلق بك حتى العدو. هذه هي أيها الإخوة انتبهوا أنا أحبكم في الله إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سبحان الله. لو القلب حجر يدوب الحجر. قال له لو أدبت إيدك مش همد إيدي أنا بخاف من ربنا أنا عايزك لو قتلتني خلي بالك إنك لو قتلتني هتاخد ذنبي وفي الآخر في نار هتدخل النار. ومع ذلك اسمع ربنا يقول سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت شوف عملية التطويع كأن الأرض كان عسيس كان جامد كان ناشف كان قوي جدا قاسي على النفس او على القلب ان تقتل ان يقتل فضلا عن ان يقتل اخاه شقيقه شقيقه. فعملت النفس عملت ايه؟ عملت عملية تطويع لهذا الامر الصعب. طوعته النفس قامت بتطويع هذا هي دي النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه. وبعدين لما تخلت عنه نفسه ندم ما همش عليه أخوه ساروا على ظهره ودار يطوف بيه. وشوف ربك الرحيم يرحم القاتل. سبحان الملك. لو تعرف ربنا والله لو تعرفه تحبه سبحانه وتعالى جل جلاله. شوف يرحم القاتل قتل اخوه وعصى ربنا شال الجثة. شوف الرحيم ارحم به من نفسه وارحم به من امه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله اكبر كريم جل جلال الله الكريم. ناخذ اتصال. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا بقى معلش بعد اذنك يعني هسأل سؤال يمكن هو خارج شوية عن البرنامج. حضرتك هو قناة خير ان شاء الله مش هتبث تاني؟ الله المستعان. انا لا ادري والله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم اسألك سؤال لو سمحت. يا ريت تفضل. انا عندي ابني في ثالثة كلية. ربنا يهديه. سامعني؟ سامع حضرتك. عندي ابني في ثالثة كلية ومصمم يربي دقنه وبيقول لي دي فرض. فحضرتك عايزة السؤال ده. ايوه صحيح اللحيه فرد بس هو يربي دقنه. انا وقت لما هو دلوقتي لا حرام عليك ما تقفش في طريقه اللحيه فرد وهو لما يحفي لحيته ده مش هيعرف يمشي مع بنات ولا هيعرف يشم هيروين ولا يشرب بنجو ولا يعمل حاجات غلط. لحيته دي هتحميه من المعاصي ومن الذنوب وهتخليه راجل محترم ومؤدب وماشي في حاله يحافظ على فلوسك ولا يخونك ولا يمشي مع بنات ولا يعمل حاجات غلط. هو ده الصح. ربنا يكرمك ويكرمه. السؤال اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك شيخ محمد؟ يا مرحبا. اخوك في الله بحبك الله بس حبيبي. والله انا بحبك. عليك. وقفت التلفزيون يا استاذ اسلام. وقفت التلفزيون. اتكلم. انا بكلمك في الليجا يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. ابوظتي خالص والله. اتفضل اتفضل. الله يخليك. انا عايز بس اقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السؤال الاخير. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضلي معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا. ايوه يا شيخ. ايوه نعم. ايوه انا عايز اسال حضرتك سؤال والله. اتفضلي. انا المرحوم كان له اخ سنه حضرتك. ايوه سنه والله. بعدين ابو الاولاد يعني اخوه. اه. فاحنا يعني هو زائل مننا على حاجات يعني مش مستاهله. وبعدين هو قاطعنا فحاولنا ان احنا نفرض رحمنا بيه فهو مش عايز يفرض رحمنا بيه. نعم. فبنت حاولت تروح له فقال لها لا ما تكونش بيته ولا انا عايز اعرفكم. نعم. فابني كل ما يقابله عايزين يسلموا عليه مش عايز يكلمهم. فاحنا نعمل ايه يعني؟ عايز انا حضرتك انت لا يجب عليكي صلته. انا ما يجب عليك. لكن هم ولادك يجب عليهم صله عمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الا ان اهل فلان ليسوا باوليائي ولكنهم رحما ابلها بلالها. فأقول له دلالها صلة رحم دي يمكن تكون مكالمة بالتليفون. يعني يتصل السلام عليكم ازيك يا عمي عامل ايه كل سنة طيب وهو في التليفون خلاص خلص كده وصل رحمه. بعد اسبوعين ثلاثة ياخد له علبة شوكولاتة ولا كيس فاكهة السلام عليكم يا عمي كل سنة طيب السلام عليكم السلام عليكم ويمشي. بنتك وهكذا. يعني صلة الرحم تتفاوت ما بين مودة وحب ورحمة وما بين صلة مجرد أبلها دلالها. بس الله عز وجل أن يهدي المسلمين. تخلي الاسم اس ام بعدين بس أكمل الموضوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بدل الأربع مكالمات الجايين ناخد اس ام اس. صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستطيع كنا بنقول إيه؟ إن هذه النفس هي السبب في المعاصي والذنوب. النفس. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كان دعاء النبي في كل خطبة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كان دائما النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم إلى طرفة جميلة في الأحاديث لما أسلم حسين ابن عبيد. حسين كان أبو عمران بن حسين. أسلم هو وعمران في يوم واحد ابن في يوم واحد. لما حسين جاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 10 9 في الأرض وواحد في السماء. قال له من الذي إذا أجدبت أرضك دعوته فأنبتها لك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال من الذي إذا فلت راحلتك دعوته فردها عليك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال من الذي إذا احتجت واهتممت دعوته ففرج عنك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ قالوا بل المعصية دول التسعة بتوع الأرض بيعملوا إيه؟ قال يبلغون ذاك الذي في السماء. قال أسلم حتى أعلمك كلمات. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له أسلم حتى أعلمك كلمات أعلمك حاجة. فأسلم وتشهد. قال علمني يا رسول الله. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. احفظ يا ابني انت هتكتب ما شئت. قال اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. أسأل أن يقي لنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. هذه النفس شوف وقع منها الشرك. الشرك في أمة موسى عليه السلام أعجب شرك حصل. ليه؟ أصل لما يبقى قوم موسى دول ربنا وراهم من الآيات ما يعني ما يبهر القلب نفسه. يعني في قصة البقرة وإعادة إحياء الميت ليقول من الذي قتله، وبعدين ربنا عبر بهم البحر، شافوا بعينيهم البحر وازاي ضرب العصاية وازاي انفرد ومشوا في اليابس ووراءه وقصادهم كده. يعني انت متخيل معايا ماشيين كده على يابس وهنا مية وهنا مية ومية واقفة كده وهم ماشيين في وسطها. شوف الآيات. بعد كده ربنا أنزل عليهم المن والسلوى. المن والسلوى عسل وتمر مصري. بعدين الناس هتعيا أراهم الحجر 12 عين لكل قبيلة عين. واو واو آيات. وبعد كده يشركوا بالله ويعبدوا عجل. تخيل أنت. أنت مش متصور هنا وهنا. شيء عجيب جدا إن بعد كل ده معاكم نبي كريم يكلم الله ويعبدوا عجل. عجل. شيء عجيب. عجل. بعد ما ربنا وراهم الآيات دي كلها يعبدوا عجل. النفس. هي دي النفس. كان عندهم رجل عالم من علمائهم اسمه السامري. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما خطبك يا سامري؟ سيدنا موسى بيسأله: ما خطبك يا سامري؟ ايه اللي حصل يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. وكذلك سولت لي نفسي. يا جماعه ازاي لان انا شايف في الاس ان اس هنا سؤال اهو: يا شيخ لم تقل كيف نسيطر على النفس الاماره بالسوء في الحلقه الماضيه. حاضر اقول اهو. حاضر اهي اجاوبنا على الاس ان اس يا عم. النفس الاماره بالسوء ازاي بقى نسيطر عليها؟ نمره واحد: عدم رؤية النفس. دي نمرة واحد، انك ما تشوفش نفسك. ازاي؟ ازاي يا شيخ؟ ازاي الواحد ما يشوفش نفسه؟ ازاي ما تشوفش نفسك ان انت ما تعجبش، ما تبقاش معجب، مغرور؟ بتعبرنا العامي يقول لك ده فلان ده ايه؟ شايف نفسه. شايف نفسه. هي دي عدم رؤية النفس. السامري شاف نفسه، قال ايه؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت فنبذتها نفسي. هي دي. تلاقي اللي شايف نفسه دايما يقول لك انا، والعياذ بالله من كلمة انا، لكن انا عياذ بالله كلمة أنا إيه بقى؟ ما أنت منفوخ أهو وعمال تقول أنا أنا أنا أنا. إياك وكلمة أنا. ابن القيم يقول في النفس كبر إبليس وتمرد نمرود وكحة هامان وروغان الثعلب. في النفس، النفس دي مشكلة كبيرة. النفس دي زي ما قلنا أخلاط. هجيلك أنا جايب الآيات كلها أهو اللي ذكرت فيها النفس وإزاي نتخلص من هذه الآفات. بس أول حاجة إنك ما تشوفش نفسك. تعالى بقى لحبيبك سيدنا النبي. تعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. بتصلي عليه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما فيش واحد منكم هيدخل الجنه بعمله بصلاته وزكاته وصدقته وذكره اعمال الصالحه دي مش دي اللي هتدخله الجنه. لم يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله. سبحان الله العظيم. الرسول صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لو شايف نفسه كان قال لهم ايه؟ انتوا بتسالوني انا؟ لا طبعا انا غيركم، انا رسول الله، انا حبيب الله، ولو قال لصدق وحقه ان يقول انا خليل الله، انا سيد ولد ادم، انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر. انتوا مين؟ انتوا مالكم مالي؟ كلام ده ليكم انتوا. لكن سيدنا النبي بيعلمنا ان احنا ما نشوفش نفسنا. لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا. ولا انا. بمنتهى البساطه. ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. صلى الله عليك يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله. نعم. قال لهم ولا انا. مش شايف نفسه. شوف موقف تاني عجيب من عدم رؤيه النفس. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الى الجبانه، وكانت ليله عائشه رضي الله عنها، فتبعته ثم رجعت امامه فاسرع فاسرعت. فلما دخل لقاها نايمه، دخلت اتغطت قبليه ولقى بتنهج. مالي اراك حشيا راضيه. بتنهجي ليه؟ قالت لا شيء. قال لو تخبرني او لو ينبئني اللطيف الخبير. قالت تبعتك خشيت ان تكون عند بعض نسائك. قال ايه؟ أنت كنت السواد الذي يجري أمامي؟ قالت نعم. قال قد جاءك شيطانك. قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قالت حتى أنت. أنا عايز أقول لك حاجة، لو الحوار ده مع مراتك كده زوجتك قاعده جنبيك بتقول لها جالك شيطانك؟ قالت لك انت جالك شيطانك؟ تقولي انت هترد عليا ولا ايه؟ انا بقول الشيطان تقولي شيطان ايه ده؟ ايه ده؟ سيدك النبي بقى بيعلمك. انا لسه عامل حلقه عن المراه في الاسلام عشان هم الناس اللي مفكرين ان احنا اعداء للمراه والكلام ده. انا قلت المره اللي فاتت مش اعداء. الناس بيقولوا تطرف. التطرف مين يقر التطرف يا جماعه؟ التطرف حرام في دين الاسلام. الامور الوسط وله طرفين. التطرف بمعنى طرف وطرف. وخير الامور الوسط. ضمن دين الوسط، ضمن دين الوسطيه، كذلك جعلناكم امه وسطا. وخير الامور اوسطها، ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. مين يقول تطرف؟ لكن ايه هو التطرف بقى؟ اتباع سنه النبي هو ده الوسط. هو ده الوسط. عشان كده شوف سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالت حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم. الله اكبر. شفت بقى؟ الرسول لو شايف نفسه ولا اوزائك شيطانه أو معي شيطان؟ نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن حتى أنت. كان الرسول يستطيع يقول لها أنا نبي، أنا رسول، أنا. لكن الرسول مش شايف نفسه. حتى أنا. سبحان الملك. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا. عدم رؤية النفس، انك ما تبقاش شايف نفسك. شايف نفسك على ايه؟ شايف نفسك على ايه؟ بتاع ايه؟ انت مين؟ انت مين عند ربنا؟ قلت لكم الكلام ده اكتر من مرة، ان ما اسمك عند الله. كل واحد مننا له اسم عند ربنا سبحانه وتعالى، له اسم. ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انت مكتوب عند ربنا ايه؟ ربنا كتبك عنده صديق ولا كذاب؟ ربنا كتبك عنده مؤمن ولا منافق؟ ربنا كتبك عنده امين ولا خائن؟ ربنا كتبك عنده ايه؟ تاكل ولا فاجر؟ اسمك ايه عند ربنا؟ شايف نفسك على ايه؟ ايه اللي بيه تشوف نفسك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، سيد الاولين والاخرين، بيده ملء الحمد، اول من يحرك حلق الجنه، وابدا ما شافش نفسه. علم الدنيا كلها التواضع صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يقول لي طب ازاي الواحد ما يشوفش نفسه؟ انت عالم يقينا قول الله جل جلاله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا. أنت بتتعاجب بإيه؟ بشكلك أو شكلك؟ طب مش بتاعك، ده بتاع ربنا. وزي ما قلنا بمنتهى البساطة، شوية صداع نصفي يلوي الوش يتغير الشكل، بقت الابتسامة وحشة. شفت ازاي؟ طب بيتعجب بايه؟ بفلوسك، مش بتاعتك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. زي ما قلنا الراجل اللي جاله صداع، اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. ها ما قدرش يشيل الصداع ب 10,000 جنيه ولا ب 100,000 جنيه ولا بمليون جنيه. ده اللي يشيل الصداع من الدماغ الله. يتعجب بالفلوس؟ الفلوس هتعمل لك ايه؟ الفلوس هتعمل ايه؟ ده بمنتهى البساطة ساعة في البورصة تضيع الفلوس، حريقة تضيع الفلوس. نعم يا اخوة، انا بحبكم في الله. شايف نفسك بايه؟ بصحتك؟ مش دي اللي هتنفع برضه، ولا بتاعتك، ولا تتعاجب بيها. نعم، ما تشوفش نفسك بعقلك. عقل مين ده؟ شوية حمى شوكية يضيعوا العقل وانتهت القضية. بتتعاجب بإيه؟ بتتعاجب بإيه؟ شايف نفسك على إيه؟ كرسي لو دام لغيرك ما وصل اليك. ايه كمان؟ ايه كمان اللي انت بتتعجب بيه؟ فضلك ايه؟ مالكش الا ربنا، مالكش الا ربنا سبحانه وتعالى. لا ترى نفسك، هو ده اللي يقتلها ويخليك تعدي منها. ابص في الاس ام اس عشان الراجل ده دوشني. ما الجنابة؟ وهل العادة السرية تضع الرجل في الجنابة؟ نعم، الجنابة هي الحدث الأكبر، وهذا يوجب الغسل. العادة السرية أكيد، والعادة السرية حرام قولا واحدا. سيبك من المناقشات والقذار يا جماعة، برضه أنا بحبكم في الله. والنقطة المهمة اللي احنا نتكلم فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. احنا ما بنجاوبش على الاسئله الوحشه، خلي بالكم. الوحشه اللي هي ايه؟ اللي هي اللي القبيحه. ليه يا عم الشيخ؟ مش احنا محتاجين نسال الاسئله دي؟ هنسأل مين لو ما سألناكش؟ انت محتاج انك تستحي قبل ان تسأل. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم والرسول بيقول للناس انما انا لكم بمنزلة الوالد. فالرسول ابو المؤمنين وابو المؤمنات، ازواج امهات المؤمنين، يبقى هو ابو المؤمنين وابو المؤمنات. ومع ذلك لما جاءت امرأة تسأله كيف اتطهر من الحيض، قال خذي فرصة من مسك فتتبعي بها اثر الدم. قالت كيف اتتبع بها اثر الدم؟ قال سبحان الله، علميها يا عائشة، علميها يا عائشة. واحمر وجه رسول الله. يبقى المفروض العالم يستحي يجاوب على الأسئلة دي، والمفروض الناس تستحي انها تسأل الأسئلة دي، مش نناقش وخلينا احرار والدين. ورحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. بتستدل بايه على ايه؟ الحياء. فقه في الدين. امرأة تسأل امرأة، الحمد لله لن تعدم في كل الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى جعل في كل مكان ما يكفيه، لا من سنة الله الكونية ان يجعل في كل مكان قائما لله بالحجة. لازم في كل مكان، في كل منطقة عالم، في كل منطقة وحدة تعرف تجاوب وتعرف تدل. لن يخلو ان لا بلدنا ما فيهاش، لا فيها بس انت ما تعرفش، انت بتتطلع للمشاوير، لكن جنبيك تلاقي جارك اعلم بس انت مش عايز تلتفت له. اعطي لاهلي فلوس لمساعدتهم دون علم زوجي، مع العلم ان زوجي متيسر، دي خيانه لزوجك. لا يجوز ان تخرجي المال الا باذنه، الا اذا علمت رضاه عن ذلك. لا ما بديش اهلي فلوس الا باذن زوجك. كنت ابدا نعرف ما هي شروط الرؤيه الشرعيه، ما تقفش في وجهي وكم مره، وما هي حدود الخطبه، وجزاكم الله خيرا. يا جماعة أول علاقة بين رجل وامرأة هي العقد. الخطبة لها حكم خاص، أن يرى الرجل وجه المرأة ويديها، يشوف وجهها ويديها وكفيها، يشوفهم مرة واحدة. قال ما شفتش، كانت هي مستحية ومغطية دماغها، وكان النور ضعيف، وأنا كنت مستحي، وأبوها كان شاغلني، ما شفتهاش يا جماعة، عايز أشوفها عشان أكتبها. ماشي شوفها مرة ثانية. وبس خلاص. مين اللي قال ثلاث مرات؟ مين اللي قال خمس مرات؟ مين اللي قال يقعد معاها في النقاب ويتكلموا مع بعض؟ ما ينفعش. شافها عجبته خلاص انتهينا لحد ما يعقد عليها. ايه حدود الخطوبه؟ مفيش اي حقوق للخاطب. لما يعقد تبقى مراته، يتكلم معاها ويقعد معاها ويشوفها براحته. الرؤيه التي تاتي بعد صلاه الاستخاره هل الشيطان يتدخل فيها؟ يعني ايه؟ مش شرط بعد الاستخاره يبقى في رؤيه، مش شرط خالص، مش شرط اصلا. الانسان بيستخير ويمشي في الموضوع، ربنا يسره يبقى ده الخير، ربنا سدده ومنعه يبقى ربنا هو ده الخير ايضا، ربنا بيصرفك عنه. انا ما بفهمش في تفسير الاحلام الا كده اذا ربنا فتح يعني. وحاجه ثانيه ما بفهمش فيها ايضا المس الجن والعفاريت والحاجات دي، الحاجتين دول انا ما بفهمش فيها، ما بعرفش فيها. مساحة هذا الحديث سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون. قالها احد الصحابة في عام ثم قالها في عام المثل، فراى منام يكون في احد الملائكة لما انتهى. لا اعرف هذا الكلام، ليس هذا الكلام صحيحا. انسان زنى وبعد الزنا استغفر ربه، هل يغفر له؟ بشروط التوبه، هي مش لعبه. زنى استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا، التوبه لها شروط، الاقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العوده، رد المظالم، العلم بنظر الله اليك، العمل الصالح. ست شروط للتوبه. اسال الله ان يعفو عنا عنكم. ارجع لموضوعنا، موضوع القلوب. أفضل سبيل للتخلص من النفس الأمارة بالسوء عدم رؤية النفس. طب إحنا ليه عايزين نتخلص من أنفسنا الأمارة بالسوء؟ وهل ممكن الإنسان يتخلص من نفسه الأمارة بالسوء؟ أي نعم، جدا ممكن الإنسان يتخلص من نفسه الأمارة بالسوء بحيث تصير نفسا مطمئنة. إزاي؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. إنك تبيع نفسك دي لله ما تبقاش بتاعتك، ما تبقاش ملكك، وساعتها ما تشوفهاش بقى، لأن الناس مشكلة يا جماعة. قلت لكم الناس دي أكبر مشكلة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة الإخبات في كتاب نداهج السالكين: والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق بتاع كره بقاءها معه، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها لله قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه لم يعد معه، وليس كمن رد عليه قربانه. فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. واضح؟ لا قول تاني. حاضر أقول تاني. تدفع كم؟ الصلاة على النبي، صلى عليه، صلى الله عليه وعليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب معايا انت، خليكم معايا هنا، هنا كده، هنا كده، هنا كده، هنا كده، قربت لكم اكتر. ها معايا؟ صلى على النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بتقول ابن القيم: القصد ان من بذل نفسه لله بصدق، وربنا يريد ان يشتري منك نفسك، ده عرض. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يبقى دي بيع، بيع، دي قضية بيع وشراء. هتبيع وربنا يشتري. ابذل نفسك بصدق لله جل جلاله. لما تبذلها بصدق يا جماعة، هو حد يفكر الآية إنها تخص القتال بس؟ لا، ده أنت ممكن تبذل نفسك من دلوقتي من غير قتال، ان ما يبقالكش نفس، ما تبقاش شايف نفسك، ما تتكبرش، ما تنتصرش لنفسك. دي من علامات اللي نفسه مش معاه، لما حد يغلط فيه ما ينتصرش لنفسه. لذلك لما تذكر من صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتصر لنفسه قط. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: لم ينتصر لنفسه قط، ولم يغضب لنفسه قط، الا اذا انتهكت حرمات الله. لذلك من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه، مش عايزها بقى، مش عايز نفسه دي، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها له قربانا. أنت قدمت قربان لله، قدمتها نفسك، يا رب اقبل مني نفسي. مش أنتوا قاعدين تكتبوا فداك نفسي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله؟ هي دي، احنا عايزينك تقدمها لربنا نفسك. احنا قلنا بقى طبع ونفس وهوى، مش هيبقى لك نفس، مش هيبقى لك هوى، مش هيبقى لك مراد، عايز ايه اللي ربنا عايزه. اجتمع سفيان الثوري ويوسف بن اسباط ووهيب بن الورد، ثلاث علماء في مجلس، فقال سفيان الثوري: وددت اني ميت، اخشى الفتن، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه. سفيان الثوري كان بيخشى الفتن، امال احنا نقول ايه؟ امال احنا نقول ايه بس؟ يا رب ارزقنا حسن الخاتمه يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا حي يا قيوم. فقال يوسف بن اسباط: والله ما احب ان اموت، كيف وكل يوم ازداد لله قربا. وسكت وهيب بن الورد، فقيل له: وانت ايهما احب اليك؟ قال: احبهما الي أحبهما إليه، أنا بحب اللي بيحبه. هو ده اللي ملوش نفس، بتحب إيه؟ اللي بيحبه ربنا. ماذا تريد؟ أريد ألا أريد، ماليش مراد، أنا عايز ربنا، هو ده اللي أنا عايزه. من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها له قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه قربانه ليس كمن رد عليه قربانه. انت قبلت نفسك لو ربنا قبلها ما تبقاش معاك، ما تبقاش بتاعتك. وعشان كده بقى لما ما تبقاش معاك ما تبقاش بتاعتك، لما حد يغلط فيك ما تغضبش ولا تنتصر، الله مالكها ينتصر لك، يجيب لك حقك بقى لانها بتاعته سبحانه وتعالى اشتراها. فلما يقبلها وحد يؤذي نفسك الله ينتصر لك. من عادى لي وليا فقد آزمته بالحرب. يبقى اللي هيحارب عنك الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فلما تبقى نفسك مش معاه، اما تبقى مش بتاعتك، اما يبقى قبلها. ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه. فبقاء نفسه معه، اما تفضل نفسك تغضب لنفسك وتطمع لنفسك وتعايز هوى نفسك وتبحث عن مراد نفسك، بقاء نفسك معك دليل على انه لم يتقبل قربانك. يقول ابن القيم: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه. هي دي النفس. النفس دي يا جماعه التخلص منها مش سهل، دي جبل. شو بقى واحد طالع جبل ازاي يتخلص من نفسه؟ نفسه صعبة جدا جدا جدا. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر اللي عايز يوصل لربنا بقى لا طريق له الا على ذلك الجبل. سائر يوصل الا لما يعدي الجبل ده، جبل ايه؟ جبل النفس. لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه. لكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. كان من دعاء سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وانا هسمي قاعدين كده كل واحد قدامي، انت قاعد في بيتك قاعد على الكنبه مسترخي ومريح خالص، يبقى معاك ورقه وقلم. لو لقيت فايده القطها اكتبها، تنفعك بعد كده في المراجعه. لقيت دعاء يعجبك اكتبه. من ده دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا. حزن اللي هو الصعب يعني. خلي الدعاء ده معاك ينفعك في الزنقه، كل ما تلاقي حاجه صعبه ادعو بيه، لان الدعاء اللي جاي في القران واللي جاي على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احرى بالاجابه، ده اقرب من الاجابه، احسن من اللي احنا بنالفه، احسن من اللي يعجبنا ونقوله، احسن من اللي احنا بنغنيه نسمعه هنا. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحسن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب يا رب العالمين. فبعض الناس نفوسهم صعبه، بعض الناس نفوسهم استأسدت عليهم، بقت نفسه أسد، نفسه واكلاه، نفسه مشياه، نفسه مضيعه. عشان كده ابن القيم بيقول ايه: فمن الناس من ركب نفسه فخطمها وقادها وساقاها الى الله عز وجل، ومنهم من ركبته نفسه فأوردته المهالك وقادته إلى النار. يا ترى نفسك الأمارة بالسوء هي اللي سيئاك، توديك يمين وشمال وتلعب بيك، ولا أنت اللي سايق نفسك؟ بأوامر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول من معاني الصيام، مش كده في رمضان دي ها على نفس الشاشة، من معاني الصيام إقامة حاكمية أصلاب المحبين، إقامة حاكمية الله على النفس. ربنا بيعلمك تتحكم في نفسك إزاي، إن في الصيام في رمضان أنت قاعد بالنهار قدامك كوباية المية وفاضل دقيقتين على المغرب، قدامك كوباية المية وريقك ناشف، فين يا ابني المية؟ ريقك ناشف عايز تشرب مية، ممنوع. أقول لك اشرب، تقول لي لا فاضل دقيقتين، يا عم هتفرق ايه دقيقتين؟ اشرب اشرب. ما جاش الاذن من فوق، نفسك نفسها تشرب اشرب. انت وزوجتك الحلالك، زوجتك الحلال في البيت لوحدكم، مفيش حمد خالص مقفول، وما تقدرش تمد ايدك عليها. الملك قال بعد المغرب الساعة 5:12 يعني 5:11 ما ينفعش، لا ما ينفعش. إقامة حاكمية الله على النفس، إن الناس ما تبقاش هي تقول اشرب كل اخرج روح اقعد اتفرج اقفل غير روح، لا احكم، إن يبقى في حاكم على النفس، الله هو اللي بيؤمر وينهى، هو اللي بيحكم، مش نفسك، مش نفسك الأمارة. فلذلك النفس دي صعبة، عشان تحكمها عشان تتخلص منها شاقة جدا زي الجبل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وفي ذلك الجبل أودية وشعاب وعقبات ويهاد وشوك وعنسج وعنريق وشبرق ولصوص وقطاع طرق. ايه ده ايه ده ايه ده، كل دول فين؟ في الجبل ولا في النفس؟ في جبل النفس. في النفس أودية، الوادي المكان الواسع، وشعاب الشعب المكان الضيق. هي النفس كده. أحيانا تلاقي نفسك طايل، تفتح المصحف عشان تقرأ قرآن، تلاقي نفسك تقرا جزء واثنين وبتقرا، وقفت تصلي ركعتين ساجد مش عايز ترفع من السجود، دي اوديه. شعاب احيانا تبقى نفسك ضيقه، طلع المصحف تقرا مفيش نفس، مش قادر تقرا، تقوم بالليل تدخل الحمام عايز تتوضا تصلي ركعتين لا تدخل تنام تاني، ساجد سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ده في السجود دعاء السجود، كل دول أدعية السجود. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأحيانا ما تبقاش لاقي حاجة تقولها، أودية وشعاب، أحيانا الناس بتتكلم متيهة وعيصة وأنت مع ربنا، قلبك حاضر، وأحيانا صدرك ضيق. أودية وشعاب وعقبات ووهاد وشوك وعنسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق. النفس فيها لصوص؟ اه. ابن القيم يقول ايه؟ وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. ممكن النفس انت واقف تصلي ركعتين نفسك تقول لك ايوه ايوه طول عشان الناس يقولوا عليك كده، ما بقوش بتوع ربنا بقى بتوع نفسك، الناس يقولوا. استولت النفس على العمل الصالح، واحد تصدق بصدقة لله بعدين يقول انا عملت كذا، خطفته النفس، ما بقاش بتاع ربنا، بقى بتاعك، مش انت قلت انا بقى بتاعك، بقى بتاعك مش بتاع ربنا، تلاقي انسان حافظ القرآن او بيقول كلمة موعظة ونصيحة الناس اقتنعوا بيه وفرحانين بيه. النفس استولت على العمل، في لصوص في النفس، قطع طرق في النفس يقطعون الطريق على السائرين الى الله. يقول ابن القيم: فإن أكثر السائرين رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطع ذلك الجبل واقتحام عقباته، والشيطان على قلة ذلك الجبل. دي مصيبة تانية، دي مشكلة تانية، دي كارثة. الشيطان لو تصورنا ان ده الجبل، جبل النفس، فوق قمة الجبل ده الشيطان قاعد بيعمل ايه من اول ده فوق؟ الشيطان قاعد فوق قمة الجبل، فوق، يعني مش ناقصين احنا، النفس هي جبل لوحدها، وانت لا قادر تطلع ولا تعمل، الشيطان قاعد يقول: والشيطان على قمة ذلك الجبل يحذر الناس من مشقة صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. لأن الإنسان الشيطان قاعد فوق نفسه من فوق، فايه فوق الجبل، أما يقول ارجع اوعى مش هتقدر هرميك من فوق. يفكرني الكلام ده بقصة. فمرة كنت خارج لصلاة الفجر، لقيت 4 شباب قاعدين كده على الرصيف في الشارع. ايه يا شباب انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا: لا بنتهوى بس الجو، انتوا يلا معايا على صلاة الفجر. قالوا: لا طب اتفضل انت، احنا هنيجي وراك. المهم بعد مناقشات ومدارات يلا تعالوا معايا، فجم واحد يتقدم واحد يتأخر، وصلنا المسجد دخلوا صلوا. بعد ما خلصنا صلاة كان والدي الله يرحمه عايش، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين، وأن يملأ قبورهم عليهم نورا، أسأل الله عز وجل أن يفتح له بابا من الجنة وجميع موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. الشاهد أن الولد صلى بالناس، صلى الإمام وإحنا بنصلي وراه. بعد ما خلصنا صلاة فوجئت أن هو ولد من الأربعة دول رجع ورا كده، ده كان ظهره على الحيطة وانفجر في بكاء بصوت مرتفع جدا نحيب. فرجعت طبطب عليه: ايه يا ابني بس بتعيط لي؟ ربنا يعفو عنا وعنك يغفر لنا ولك. قال لي: يا عم الشيخ انت مالك ومالي؟ انا مش عايز اصلي، انا مش عايز ابقى كويس، انا ما ينفعش، انا ما ينفعش في سكه الدين، انا بتاع بنات وبتاع سجاير وبتاع مند وبتاع، انا مش هقبل. ساعتها كنا صغيرين، الواحد ما كانش فاهم كده. فهمنا بقى ان اللي بيتكلم ده مش هو، ده الجبل، الشيطان اللي قاعد فوق الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. هو الشيطان بيقول لك مش هتقدر تبطل سجاير، ده النيكوتين مشي في الدم. نيكوتين مين يا عم ودم مين؟ يا ربك كريم، الناس اللي بطلوا بالالاف والملايين دول بطلوا ازاي؟ بطلوا ازاي؟ هي دي الشيطان بيخوفك، يقول لك: لا لا لا ده انت بتحب فلانه مش هتقدر تبطل. لا تقدر، تقدر تبطل، تقدر، انت قوي، انت صمت 30 يوم قمت 30 ليله انت بطل، تقدر. بس اللي بيخوفك الشيطان اللي قاعد فوق قله الجبل. ما تخافش، هتقدر، هتقدر تبطل زنا، هتقدر تبطل العاري السرية، هتقدر تبطل السجاير، هتقدر تبطل، هتقدر، هتقدر. الكلام ده وسوسة، الشيطان بيقول لك والشيطان بيضحك عليك. فيتفق مشقة الصعود، الجبل صعب وقعود ذلك المخيف، والشيطان عمال يصوت من فوق: ارجع مش هتقدر، وضعف عزيمة السائر، وانت اصلا ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا، وفساد نيته فيتولد الانقطاع والمحصوم من عصمه الله. طب نعمل ايه؟ بيقول لي خد اتصال. نعمل ايه خد اتصال؟ ما نعمل ايه احنا؟ ناخد اتصال وبعدين اقول لكم نعمل ايه بعد الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ يا مرحبا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لا في حضرتك الازعاج. تحت امرك. بقول لحضرتك يا صاحبي. قول يا سيدي. انا ليا ستي كان والدي توفى وكان عمل البيت، باع البيت لوالدتي. انا سامعك، اتفضل قول. كان والدي باع البيت لوالدتي. نعم. وستي توفت وما خدتش حقها. وانا ضميري يعذبني قوي جدا جدا. والدك كتب البيت لوالدتك. لوالدتي. كتبه لها بعشرين ولا بثلاث ولا بأربعة. لا. وظلم أمه. وظلم أمه. اللي هي لها حق. طبعًا. اديها حقها عشان ربنا يرحم أبوك. أنا عايز أستحسن. اديها حقها، شوف حقها كام، شوف حقها كام، احسبه واديها لها وقول لها ارجعي عنه وسامحيه. لأن دي أمه، دي مشكلة كبيرة. اتصل تاني. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. اني احبك في الله يا شيخ. وانا بحبك والله العظيم، بحبك في الله. ربنا يرضى عنا وعنك. الله يخليك. ليه حضرتك بتسالني يعني سؤال وطلب وشكر لحضرتك. ايه يا حبيبي بسرعه. لا والله يعني السؤال حضرتك بالنسبه لحضرتك، احنا عندنا محل ومتعرض للاستفزازات اللي هي الخشاوي والكلام ده في الشغل بتاعنا، وما كانش كده حضرتك يعني بنتاذي في المساله دي. شوف عايز اقول لك حاجه، يعني انت عشان تسال سؤال تسالني سؤال ما يبقاش خاص بيك، لان يعني الكلام ده على الهوا دلوقتي. اما انا ما عنديش فتاوى جاهزه، عندي الفتاوى بالتفصيل. على قدك فتوالك ازاي. فلذلك يعني كل واحد يبقى يسال سؤال يخصه، ده موضوع خاص. خلينا دلوقتي في الموضوعات العامه. ماشي حضرتك. يعني قلت لي عندك حاجه كمان. طلب وشكر حضرتك. الطلب حضرتك بس دعاء لابني انه مريض، يعني ربنا يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل محترم مسلم يا رب. وشكرا حضرتك على شريط اسماعيل، بصراحه شريط جميل بصراحه. ربنا يهديه كل متبرجه تسمعه من حضرتك. ربنا يسترنا واياك ويغفر لنا ولك ويعفو عنا. ربنا يسترنا، ربنا يسترنا. اخي اتصال. السلام عليكم. مفيش. لا اتفضل. السلام عليكم. السلام. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. اني احبك بالله. حلو. اتفضل. ايه السلام عليك. اتفضل. زوجتي مفاضه بنفس الجن يا اخي شيخ. طب ما انا لسه قايل دلوقتي ان انا ما بفهمش موضوع الجن يا اخي، والله ما بعرفش بيه والله. المشكلة صلاة. انا عندي علاج واحد لموضوع المس الجني، اللي هو حفظ سورة البقرة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فاي حد بيعاني من المس يحفظ سورة البقرة ربنا يعافيه ان شاء الله ويرفع عنه البلاء، واللي يحفظ سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويحسنه بان لا يمسه هذا الجن. الاس ام اس برضه بالمرة عشان اخلص منه. احبك في الله يا شيخ، جزاك الله خيرا وانا احبك في الله. هل يجوز شراء سياره عن طريق البنك للتقسيط بفائده؟ يا اخوه اللي عايز يشتري عربيه للتقسيط، التقسيط حلال قولا واحدا، لكن لما تبقى الصيغه ايه؟ الصيغه ان السياره دي ب 70,000 جنيه معاها 20، ادفع ال 20 وهنقرضك 50%، يبقى هنا ربا. لكن لو العربيه ب 70 واشتريتها ب 170 قسط، مفيش مشكله، مش حرام. الحرام ان يبقى فيه قرض، انا اقرضتك 50 ب 100 او ال 50 ب 70 او ال 50 ب 20، يبقى ربا، هو ده الحرام. يقول انا مريض بالسكر وداء البول يسبقني مما يجعلني لا اصلي. لا ليه؟ ربنا يشفيك ويعافيك من رواح الاول، ربنا يشفيك ويشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم. وانت السكر بيتالفوا مع المرض ويعرفوا يمشوه ازاي. فانت انا متاكد ان انت راجل طيب ان شاء الله وبتحب ربنا وعايز تصلي، بدليل انك بعت السؤال اهو، يبقى انت عايز تصلي. يبقى القضيه ايه؟ حتى لو سبقك البول، يبقى الحاله دي احنا سهل جدا انك تصلي من غير السريال. ايه المشكله؟ ايه السريال المتبلل ده؟ ارميه وتوضى وصلي، مفيش مشكله. توضا لكل صلاه وصلي من غير سريال. يجوز واحد يصلي من غير سريال؟ يجوز، يجوز بالجلابيه بس خلاص صلي ينفع. فاوعى تترك الصلاه الا الصلاه، الا الصلاه. يا جماعه موضوع الصلاه ده والله العظيم موضوع الصلاه، الصلاه عماد الدين، عمود الدين. الصلاه يعني لم ياذن الله في تركها ابدا. يعني حتى في الحرب اثناء القتال اثنين بيحاربوا بعض ويبانوا الصوت بيقطعوا بعض وربنا يقول لهم صلوا برضه صلوا ما يضيعوا الصلاه حتى لا تحرم الصلاه عن وقتها. طب واحد ما بيقدرش مريض ما يقدرش يصلي وهو واقف صلي وانت قاعد، ما يقدرش يصلي وهو قاعد صلي وانت راقد، ما بيعرفش يتوضا يتيمم، ما بيعرفش يتيمم صلي من غير وضوء يتيمم. عايز ايه تاني؟ المقصود ما اقصدش ما يعرفش ما يقدرش يتوضا، محروق مثلا مش هيقدر يحط ميه ومش هيقدر يحط تراب ولا يتيمم، ماشي صلي من غير وضوء تاني. لكن ما فيش ترك صلاة ابدا. علماء يقولوا لو الانسان بيغمى عليه 23 ساعه في اليوم يفوق ساعة واحدة يجب عليه في الساعة دي يصلي الخمس أوقات إلا الصلاة، لا تترك الصلاة أبدا. أريد أن أرتدي النقاب ووالدائي يقولون لي لا أفعل. يا رب يا رب يا رب اهدي لك والديك واهدي المسلمين أجمعين. وأنا بقول الولد العزيز ينتحر والبنت العزيزة تنتقد، دول عايزين خير، دول الأبهات يقفوا في سكتهم. الجو مشحون بالفتن ومسحون بالغلط، ودي عصمه. احنا بنقول دي عصمه ان الولد ما يمشيش غلط وان البنت ما تمشيش غلط، محدش يبص لها، محدش يعاكسها، والنفوس ضعيفه. فاسال الله عز وجل ان يهدي الاباء. الخط كبير والخط جميل، بس انا عايز اكمل موضوع القلوب. انا بحبكم في الله، اخوتي في الله. يقول ابن القيم في مسألة التخلص من جبل النفس، يقول: وكلما رقي السائل في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا. الله أكبر. يقول لك الشيطان قاعد كل في الجبل، اما يقول لك ما تطلعش مش هتقدر، حاسب غلط خطر، فانت بس مجرد ما تعدي وتوصل فوق لا شيطان ولا نفس ولا حاجه ابدا، خلص الموضوع. ابن القيم يقول ايه؟ وحينئذ يسهل عليه السير وتزول عنه عوارض الطريق ولا تبقى مشقه ولا عقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل. كيف؟ فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نفسك الأمر بالسوء جبل بينك وبين ربنا، وفوق منها الشيطان، الشيطان قاعد يلعبك ويبعدك عن ربنا. والجبل ما انتش قادر تطلع، اعمل ايه؟ قوة عزيمة. دايما اقول لي بتاع السجاير اللهم تب على كل عاصي مسلم، وقلت الكلام ده قبل كده، خطورة السجاير ان واحد حاطط في جيبه علبة 20 سيارة ويصلي وهو ساجد يقول يا رب اغفر لي، والعلبة بتقول أنا هعصيك بعد ما أصلي يا رب. ينفع كده؟ يعني أنت بتقول اغفر لي وهعصيك بعد ما أصلي؟ هعصيك 20 معصية لسه؟ فيقول لي طب أعمل إيه؟ بطل. طب ادعي لي ربنا يتوب علي. بطل وربنا يتوب عليك. قوة عزيمة. يقول لي طب هحاول. لا غلط، ما تقولش هحاول، قول قررت. قررت بطل، قررت توب، قررت اقرب من ربنا، قررت اوصل. قرار، قوة عزيمة. اثنين، وصبر ساعة. سئل عنترة بن شداد، عنترة البطل ده، ما الفرق بين الشجاع وغيره؟ قال الصبر. ايه الفرق بين الشجاع والتاني الجبان؟ قال الصبر. قيل كيف؟ قال هات اصبعك اعده وخذ اصبعي فعد. انت عد وانا عد. فعد الرجل اصبع انترة وعد انترة اصبع الرجل. بعد لحظات صرخ الرجل فقال عنترة: لو لم تصرخ انت لصرخت انا. هو ده الفرق بيني وبينك. انا صبرت فانت صرخت، ولو انت صبرت كنت انا صرخت. هي دي صبر ساعة. اصبر. عايز تدخن سيجارة؟ اصبر. نفسك بتلاقي حالك؟ اصبر. كمان شوية. وانت اتعلمت الصبر ده في رمضان، كنت بتصوم 14 ساعة من الساعة 5 للساعة 7، 14 ساعة صيام. يبقى انت دلوقتي تقدر تأجل 14 ساعة، وبعد ال 14 ساعة دول نام وأجلها لبكرة، و 14 ساعة كمان وقد تركت وانتهت القضية. صبر ساعة. اصبر. عايز تتصل بالتليفون على حاجة حرام؟ اصبر. بتعدي يوم ورا يوم، انتهت القضية. عايز تتفرج على حاجة حرام؟ اترك. اصبر. اصبر. الصبر على المعاصي والصبر على الطاعات، دول تلتين الصبر. الصبر وشجاعة نفس. خليك راجل، خليك بطل، ما تبقاش عيل، ما تبقاش جبان. شجاعة نفس، ما ترجعش للمعاصي، ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش الشيطان يلعبك، ما تخليش النفس تقودك، ما تخليش حد يبقى يذلك. شجاعة نفس وثبات قلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اثبت. خلي قلبك ثابت، ما يتقلبش وما يترددش. والأخيرة الفضل بيد الله. اختيار الله وإعانته وتسديده وتوفيقه. خدنا النقطة الأولانية بس في التخلص من النفس الأمارة بالسوء، عدم رؤية النفس. نمرة 2، ذل النفس. أو قبل 2 ذل النفس، خلي 2 و2 سياسة النفس. يبقى احنا اتولدنا وتربينا وعشنا سنين، كل انسان مر بغلط كتير وقليل حسب الظروف وحسب الاحوال. وقدر الله عز وجل انه يعرف سكة الدين ويبدأ يلتزم ويسلك الطريق الى الله عز وجل. وهو في سكة الدين ديك لو فتلت نفسه معاه الامارة بالسوء هيبقى فيه غلط. عشان كده بشوف بعض الناس، زي كان في سؤال هنا كنت بقراه دلوقتي، ان زوجي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيصلي كل الفروض ولكن بيعصي ربنا. هي دي بقت نفسه معه، ان هو بيعمل خير وبيصلي وبيقرب من ربنا ولكن نفسه معاه، فتفضل الذنوب والمعاصي معاه. لازم نتخلص من النفس. ازاي بقى؟ الامر ده محتاج سياسة النفس، انك تقود نفسك بالراحة، بالرفق، باللين، بانك انت تسيسها سيسها سيسها سيس نفسك لحد ما توصلها الرضا ربنا سبحانه وتعالى. دي امر. يبقى مثلا ايه؟ التدرج، انك انت توصل لربنا سبحانه وتعالى عن طريق تثبيت الفرائض واصلاحها وزيادة النوافل والتقرب بيها. سياسة النفس، انك تسيس نفسك توصلها. نمرة 3، ذل النفس لله بالعبودية. انك تذل نفسك لله. في قصة ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب الأسلمي، ربيعة ده ابن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك مشهور اللي هو كان أحد الثلاثة الذين خلفوا، على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قصته مشهورة. ابنه كان اسمه ربيعة، ربيعة ابن كعب الأسلمي كان من أهل الصفة، من أهل الصفة. أهل الصفة دول ناس فقراء، مجموعة من الشباب حجروا حصيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حجروا حصيرا يعني جابوا حصيرة وراحوا مربعينها كده، عملوها حجرة في طرف المسجد وقعدوا فيها. كان نبيع بن كعب من أهل الصفة، هم ليس لهم أهل، ما همش زوجات ولا بيوت ولا مال ولا لهم شغلانة، فكان فقير. فكان يجلس على باب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل ليلة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل عشان يأتي الغائط، ما كانش فيه حمامات في البيوت، ما كانش فيه كنف حمامات في البيوت، فكان بيخرج للخلاء ينعيد يتبول ويقضي حاجته ثم يتوضأ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فكان يمشي ورا سيدنا النبي شايل الإبرة والطبوش، شايل المية ويمشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويصب عليه في الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف له كم ليلة يمشي معاه ويحمل له إبرته قال سلني، اطلب مني. من ده رد الجميل، هو ده الدين برضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. اللي يقدم لك معروف لازم ترد له المعروف. عشان كده عند بعض العلماء أن قبول الهدية دون الإثابة عليها من باب أكل أموال الناس بالباطل. أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويصيب عليها أكثر منها، يعني جاب لك هدية تقبل منه الهدية وتردها له مش تردله زيها أو أكثر منها، ما تقدرش تدعي له، تدعي له بقى، هو ده الحل الوحيد. الشاهد ايه؟ قال لي صلني. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الملك. تخيل انت ربيعة بن كعب الاسلامي غلبان فقير، لا له زوجة ولا له بيت ولا له شغل، الرسول بيقول له اطلب مني. كان ممكن يقول للرسول ايه؟ جوزني. كان ممكن يقول للرسول ايه؟ شغلني، ادينا 40 شاة، ادينا حتة ارض، ادينا بيت. كان ممكن يقول ادعي لي ادخل الجنة. لا، بهمة عالية قوي. سنة اسألك مرافقتك، عايز ابقى معاك. يا يعني ربي انت مين يا ربيعة عشان تبقى مع سيدنا النبي؟ مرافقتك، ابقى رفيقك في الجنة، انت مين؟ هم عليك. لا، اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، يقول لي او شيء غير هذا؟ اطلب حاجة تانية. قال: لا شيء غير هذا. الله. اسمع معي الحديث ليملكك العجب. يقول ايه؟ فظل رسول الله يسألني شهرا، كل ليلة يقول لي سلني، اقول أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول لي أو شيء غير هذا، فأقول لا شيء غير هذا. ثم هممت فقلت: لو سألني بعدها رسول الله لأقولن له زوجني، فلم يسألني بعدها. سبحان الملك. هي دي حماية الله لعبده. سبحان الله العظيم. شو قلت لكم قبل كده؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. تجد لما ربنا يحبك انت قاعد في قاعدة كده والناس كلها عمالة تتكلم يتكلم، وانت راح تطق في دماغك كدة، هتكذب، طب يلا يلا يلا وروح مسيم، وربنا يمنعك انك تكذب، يعصمك. سبحان الله العظيم. تلاقي نفسك في معصية. في ناس كده, في ناس كده, في ناس كده. شاب يقول لك انا قعدت 4 سنين في الكلية كان نفسي اتعرف على واحدة بس ما عرفتش في الجامعة دي كلها تتعرف على واحدة. اه ما عرفتش والله, والله ما عرفت, ما عرفتش اطلع بره. ربنا عصمه عصمة. وفي واحد تاني اما يروح يلاقيهم في رجليه بلاوي سودا. ده منكوس مخزول, والتاني موفق معصوم. المعصوم من عصمه الله جل جلاله. الشاهد ان ربيع بن كعب كل ما الرسول يساله سلني يقول مرافقتك في الجنه او شيء غير هذا, يقول لا شيء غير هذا. توحيد الهدف, توحيد القصد, عايز ايه, تحددها هتوصل. الرسول قال له ايه؟ اذا اعني على نفسك, نفسك اعني على نفسك بكثرة السجود. الذل لله جل جلاله, الذل لله. عايز تتخلص من نفسك ذل لله, كثر السجود, ابكي, البزازة من الإيمان, اخضع لله جل جلاله, عيش حياة قريبة من ربك جل جلاله يقبل الله عملك. نعم يا سيدي صلاتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضى عنك الله وأرضاك يا رب. آمين. ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. وأنا استجرت بالله واستعنت بالله واستغيث بيه وبطلب العون من حضرتك وفوض أمري لله. أنا بالنسبة لبنتي اللي كلمت حضرتك عنها المرة اللي فاتت عن الحجاب, برضه ما فيش فايدة, بس هي بدأت الصلاة بس ما فيش حجاب. وأخوها مخاصمها بقاله شهور وفي بيت واحد. بدأت تصلي؟ بدأت تصلي. طيب كويس, خطوة. ربنا يثبتها. ربنا يثبتها على الصلاة إن شاء الله, والخطوة بداية الحجاب إن شاء الله. أمين. أخوها مخاصمها بسبب موضوع الحجاب بقاله شهور. لا احنا بنقول له ما تخاصمهاش. يعني احنا بنقول له لأن الزجر بالهجر, لو هجرها وخصمها هيجيب نتيجة ماشي, لكن أنت لما تخصمها هي ارتاحت منك, ارتاحت من دوشتك ويلحقك عليها. فأنت لا, صالحها وتحبب إليها وقرب منها. أختك, شيئتك, بتحبك برضه, بينك وبين بعض دم. فلذلك خليك جنبها وقويها كده لحد ما تلبس حجاب إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ يا مرحبا يا اخي. اني احبك في الله والله. احبك الذي احببتني من اجله. وانا بحبك. ممكن تقول لي انا لي اخ قاسي القلب. ما تغلطش فيه, انت كده غتبته. قاسي القلب والله. غتبته. وقت تلفزيونك عشان نتكلم. لا, لان لو اختار انا كل ما تقرا كل ما تقرب اليه. انا اول ام انا قعدت 14 سنه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت هتقعد تسمع نفسك؟ نعم. السلام عليكم. ايه يا ابني قفلت ليه؟ قطع الخط, قطع. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. دلوقتي حضرتك كنت بتقول ان بين الثور والمفتاح, وان سبحان الله يعني اي حد ممكن يتوب, ممكن ربنا يقبل التوبه. بس هو في حاجه انا كنت عايز اسال فيها دلوقتي. انا يعني بلغت 30 سنه وما كنتش منتظمه في الصلاه, وكل شويه اتوب واصلي ركعتين توبه وارجع اصلي واقطع وارجع اصلي واقطع. ده الاحساس سبحان الله انا مش عارفه ده صح ولا من الشيطان. ان سبحان الله ربنا تركني لان الامر مش لعبه. انا ما ينفعش كل شويه اتوب وارجع واتوب وارجع. فيعني افعلوا ما شئتم, اعمل اللي انا عايزاه. فانا مش عارفه ساعات بحس ان ده تلبيس شيطان, وبقوم وبقوم وبقول لا انا لازم اواظب, وساعات بقول لا سبحان الله يعني ما ينفعش كده. حضرتك انت تصلي وتوصلي على الصلاة وتثبتي على التوبة وربنا يفتح عليك ويخليك تستمر. لكن مسألة ايه؟ لا ما ينفعش كده يبطل. لا هو ده الغلط. لا ما ينفعش كده يبقى استمر يركز. انت تقول عندك 30 سنة يعني انت صغيرة انسان عقلة وفاهمة وعايزة ربنا بتحب ربنا وشايفة الناس وشايفة الدنيا قربي من ربنا اكتر عشان ربنا يحبك. اخوتي نرجع لموضوعنا وموضوع الكليب. عايزين نخلص عن نفس الولادي. النفس الأمارة بالسوء قلنا أول حاجة عدم رؤية النفس. اثنين سياسة النفس. ثلاثة ذل النفس لله. ذل نفسك لله. جالس الفقراء جالس المساكين وعيش التواضع والذل لله لله جل جلاله. احتمال أذى الغير ورد السيئة بالحسنة وعدم التطلع إلى العلوم وعلى الناس وترك الغرور. الذل لله لله ذل لله جل جلاله. زود ذلك. عايزك تصوم قد 20 يوم ورا بعضهم كده عشان الصيام بيجيب انكسار. شوف نفسك قبل المغرب وانت عطشان وجعان وتعبان وخصوصا في الصيف. صم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. الذل لله. ثم ذم النفس لله. يا اخوة واحنا في عصر مليء بالنفاق اللي بيسميه الناس المجاملات. ان يقول لك ده انت والله العظيم احسن واحد في الدنيا دي وانت واجي البركة وانت فيك وانت عملت وانت سويت وانت احسن من ناس كتير وانت احسن من ناس وانت. بالمناسبة وان كنت عايز اجل الكلام ده لموضوع تربية الاولاد هو لسه يجي معانا تربية الاولاد يجي معانا حلقة عن النساء وكثير ان شاء الله باذن الله تعالى اذا ربنا قدر واكرمنا ونستمر ان شاء الله اذا ربنا يسر ان شاء الله. مثلا يسر لنا ولكم الخير حيث كان وربنا يرضى عنا. بقول كنت هجيبها في موضوع تربيه الاولاد ان بعض الناس انتشر في هذه الايام قراءه الكتب المترجمه اللي هي في التربيه وتربيه الاولاد وغيره وده خطر. انا قرات كثيرا جدا من هذه الكتب الكتب الاكثر مبيعا بتاع مكتبة جرير والكتب الثانيه اللي هي مترجمه. هذه الكتب المترجمه يا جماعه تختلف وان كان في حاجات تتفق الا ان اكثرها يختلف عن واقعنا الاجتماعي وعن ديننا. انا بقول في حاجات كثير تتفق مثلا كتاب العادات السبع الاكثر مش عارف في الكتاب تعلم كيف تسترخي. انا بقول لك اسماء كتب انت عارفها عشان تعرف ان انا قريت. وانا بقول لك ان الكتب دي مشكلتها الكبيره انها تبحر الى غير مرفأ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيتكلم في التربيه واصلاح النفس كيف تكسب الاصدقاء. الراجل ده سبحان الله العظيم ديل كارنيجي مات منتحر رغم ان كتابه باع 15 مليون نسخه وقال انه اكثر الكتاب اتباع في العالم. مات منتحر. يبقى الكلام اللي هو كاتبه في الكتاب ده لو صح كان يقيس سعيد. ما كانش ينتحر، انتحر ليه؟ الناس دول زي ما بقول لك كده الكتاب الغربيين اللي بيرسموا لك ازاي التربيه وازاي تعيش، هؤلاء الناس بيقولوا ليه؟ ليه دي؟ عشان تبقى انسان فاضل، ليه؟ انا انسان فاضل ليه؟ عشان تبقى انسان فاضل لنفسك. هو ده الغلط. عندنا بقى في التربيه الاسلاميه في الاسلام انسان فاضل ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. الفرق ان الانسان لما يبقى انسان فاضل لنفسه او للمجتمع او للانسانيه اذا ما لقاش مردود ينقلب. اما اللي يبقى انسان فاضل لله لو ما لقاش مردود دنيوي وبينتظر الجنة. بينتظر رضا ربنا، مش منتظر مردود من الناس. فهمت ازاي؟ عشان كده كنت بقول ايه، ذم النفس لله. اللي قرأت في احد الكتب بيقول تقف قدام المراية وتقول كم انا جميلة، كم انا رشيقة، كم انا مثيرة، كم انا. انت بتعمل ايه؟ بيقول ايه الكلام ده؟ ما يناسبناش لا دينا ولا خلقا، لان في انبهار. انا شايف اليومين دول بين بعض الشباب بقراءة مثل هذه الكتب. انا ما بقولش كل اللي فيها غلط، لكن بقول احذر من دس السم في العسل، لان ممكن يكون في وسط الكلام سم يضر. فلذلك ما يقرأهاش الا عشان واحد يقول له طب ما انت قريت اهو. لا، اللي عنده خبره ازاي يقدر يستقي. قول له ما انا اقدر. ما بلاش الغرور ده، بلاش الغرور ده. الشاهد ايه؟ ان ذم النفس لله. شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما شافش نفسه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ كذلك الانسان يذم نفسه لربنا. أذم نفسي ازاي؟ نمرة واحد ان انا اعرف ذنوبي، ونمرة اثنين ان انا اعرف عيوبي. سبحان الله العظيم. سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود من الصحابة الكبار اللي الرسول قال عليكم بهدي ابن مسعود. عبد الله بن مسعود من الصحابة الكبار اللي الرسول قال عنه هذا عبد قد غفر له. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أخذت 30 سورة من لسان رسول الله طرية. عبد الله بن مسعود اللي الرسول بيقول علمني رسول الله دعاء النوم يكفي بين كفيه. ده عبد الله بن مسعود. فمرة خرج من المسجد فتبعه جماعة زي ما الصوف يخرج من الجماعة كده والشباب يخرجوا وراه. فسيدنا عبد الله بن مسعود خرج من المسجد تبعه جماعة في مجموعة من الناس مشوا وراه، فقال ارجعوا فإنها ذلة للتابع. بيبقى ماشي ذليل ورا الشيخ. فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، فتنة للشيخ. ناس ماشية وراه. ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحسيتم فوق رأس التراب. طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول الكلام ده تواضعا. أما إحنا فنقول حقيقة لو تعلمون من نفسي ما أعلم. لازم الواحد يعرف نفسه بقى، يعرف عيوبه. أعرف عيوبه إزاي؟ بثلاث طرق. تعرف عيوبك من أعدائك. أعدائك بيقولوا عليك إيه؟ وبفايدة الأعداء. أعدائك بيقولوا عليك إيه؟ لأن بعض الناس ما بيتعظش. ناس بيقولوا عليك كذا، وناس بيقولوا عليك كذا، لا لا أصل فلان ده بيحقد علي، لا لا أصل فلان ده بيحسدني. فلان ده بيكرهني، فلان ده طول عمره ما بيحبنيش الخير. كلهم غلط وانت اللي صح. لا لا، يبقى فيك، يبقى فيك. الرسول لما قال له يتحدث الناس اني رجعت، قال له كيف وقد تحدث الناس، كيف وقد تحدث الناس. لازم يا اخوه ذل النفس لله، ذل النفس لله بمعرفة العيوب. بأعدائك اثنين، شيخ ذو بصيرة يخبرك عن عيوبك. ثلاثة، صديق ناصح أمين مش منافق يقول لك على عيوبك، وتبدأ تحط خطة للتخلص من العيوب. ذنوبك تبدأ اكتب معاصيك كده عشان تعرفها، وحط خطة للتوبة منها. بقية الأخيرة وهي سوء الظن بالنفس نؤجلها إلى اللقاء القادم إن شاء ربنا وقدر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله برضي وما سبكوش، لكن انتهى الوقت. ماذا نصنع؟ الليلة فاضل فيها شوية مع ربنا، نتوب، نستغفر، نصلي ركعتين. أحبكم في الله. أيها الإخوة، هذه الليلة فيها بركة، فيها نور،